أشواق ليس بالملع، قال أشواق الشوكة. كان أكالنا من أساتذتنا أنه كان مسافر في سكة الحديد في القطار، وكان أمامه واحد من الخواجات من الإنجليز من الكفار، فعنده طعام وهو يأكل بالشوكة ويأكل بالشوكة، يأخذ حبة حبة قليلة ويأكل ويأكل ويأكل. فقال لا بعد ما شاء الله رجل عالم، فقال لماذا تأكلون بأيديكم؟ قال لا بس أيدي دهين أنا أكون فينا غسل أيدي دهين أنا في السفر. فهذا كتار لما أكلنا بالشوكة دي ما جاء شيء ولا شيء على اليد. فقال لا، أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، الأفضل أكل بالأصابع. قال لا بالأصابع، كل أصابع يجي عليها طعام ويجي عليها دسومة الأكل ودسومة الطعام وغير ذلك، وهو يأكل ويأكل. وصدفة أن القطار الذي مشت وقفت، إذا وقفت جاء الشوكة في القبة فخرجت الدم. فقال ما هذا؟ قال أوه بس والله أنا كنت مشغولا معك في الكلام ووقفت القطار وانضربت هذا. قال هذا هو السبب الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنت آمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بالدين لما جاءك هذا. فبذلك مقصود، فبهذا افهم بالحقيقة، قال العلماء كإنسان نائم لا يدري، إنسان ميت لا يدري. عدم العلم هذا، ولو كان إنسان صالح نائم لا يعلم، ولو فاسق نائم لا يعلم. هذا لا علاقة له لا بالفسق ولا بالفجور ولا بالسلام، هذا علاقة بعدم العلم. والعلم لا يكون إلا عند الله تبارك. فلما أدم العلم كل واحد يقول حسب ظنه وحسب فكره وحسب رأيه، لمن ليس عنده علم. فبذلك واحد يقول لهم إن بسم الله يوم، واحد يقول عشرة، واحد يقول عشرة ساعات، واحد يقول عشرة ليالي، واحد يقول عشرة أيام. فبهذا قالوا لأن مقصود منها ليس عندهم علم، لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا فيخالفون الأنبياء والرسل، لا يعلمون شيئا كم لبثوا في الدنيا وينكرون البعث، لا يعلمون كم لبثوا في القبور وينكرون البعث. فبذلك جاء الرد عليهم، لما؟ لأن قبل ذلك جاء من أعرض عنه عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي في عذاب الوزر. فسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور، فناشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، الآن يتسارون بينهم كإن لبستم إلا جرى. قالت نحن أعلم بما يقول. فبذلك العلم عند الله ليس عندهم علم. فبذلك لماذا جاء بعد نحن أعلم؟ إذا جاء بيان علم الله تبارك وتعالى معنى نفي العلم عنهم، نفي العلم عنهم كأنهم لا يعلمون شيئا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما، أعدلهم رعيا وأحسنهم أملا. يعني من شدة الأول هو قاس قياسه أقرب من قياسهم، فإلا قياسهم غلط وقياسه غلط. القول الصحيح العلم عند الله سبحانه. وبهذا إذا تأملنا في هذا الحمد لله لزالت الإشكال من جميع الآيات برحمة الله تبارك وتعالى. وإلا أيضاً القول المفسرين رحمهم الله تعالى إنسان لما أنهم عاشوا في الدنيا في النعم وأنهم جاءوا في الأذى، طيب هذا بعد الحشر، هذا بعد الحشر. طيب لما بعثوا من القبر بعد البعث لا يكون أذى فوراً. افهمينا لما؟ لأن بعد البعث إذا بعثوا من قبورهم أولاً يأتون إلى المحشر، يأتون إلى المحشر ثم الحساب ثم نشر الأعمال، نشر الصحف، إضاء الصحف، أصحاب اليمين أصحاب الشمال، قضاء الله تبارك وتعالى فيهم، ثم أنهم نسوق المجرمين إلى جهنم، إلى جهنم برضا. وهكذا الانتظار في المحشر، الأتش الأتش، الجوع الجوع الجوع، وغير ذلك. أما العذاب الحقيقي يبدأ بعد دخولهم في نار جهنم، وبعد دخول في نار جهنم بعد قضاء الله تبارك وتعالى وبعد القدر والقضاء والحكم بينهم. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى مقصود بيان هذا كي مثلا إنسان واحد أنه خالف المسألة لما قال عن علم وقال لا أنت لست على الحق، المسألة كذا، لماذا؟ قال دليل كذا. وواحد خالف عن الحق بغير علم، جهل مطلق، لا يعلم شيء، يقول لا لا لا بس أنه لا يعلم شيء. مثلا إنسان واحد يقول الآن ساعة كم، وقال تقريبا 6:30، قال لا لا لا 6:25، واحد قال لا لا 6:35، قال شوف عندي ساعة، عندي ساعة، وقال طيب شوف هنا في ساعة، طيب فيها شيء دليل. واحد جاهل لا عنده ساعة ولا عنده علم، وقال أنت تقول 6:30، لا لا لا الساعة 4 بالليل دي. فبذلك هذا هو الجهل، فبذلك أنهم أعرضوا عن القرآن ليس بالعلم، أنهم خالفوا الأنبياء والرسل ليس بالعلم، بل مجرد جهل، مجرد فساد، مجرد استهزاء، مجرد إعراض، فإلا ليس عندهم شيء من الأدلة. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، حتى ما يعلمون كم لبثوا في الدنيا، حتى لا يعلمون كم لبثوا في القبر، حتى لا يعلمون كم لبثوا ما بين النفختين، حتى لا يعلمون كم لبثوا بعد بعض من القبور، نحن أعلم بما يقول. وبذلك جاء الرد عليه، فالله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ربي إيسا محمد بن إيسا بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه، إلى أن قال كتاب النكاح، إلى أن قال باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال العلماء رحمهم الله يتيمة يعني التي لا أب لها، التي لا أب لها. لما إطلاق اليتيم تقول على الإنسان بفقدان الأب، أما في الحيوان بفقدان الأم، يعني إطلاق اليتيم إذا كان في الحيوانات الذي لا أم لها، أما في الإنسان الذي لا أب لها. لما لأن الإنسان أنه ينسب إلى الأب، ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فبذلك اليتيمة الذي لا أب لها بس. فقال العلماء رحمهم الله تعالى هذا قول معروف، يتيمة الذي لا أب لها، والمراد هنا قالوا اليتيمة الذي لا أب لها يحتاج إلى أكثر حنان، أكثر شفقة. لما؟ لأن الأب غير موجود، مسكينة فاقد الأب. والذي فاقد الأب لا شكل، لازم يجي فرق بينه. فبذلك لأن إنسان هذا يعني شيء عجيب، أحيانا إنسان فقط بسبب عدم العلم نعوذ بالله يفرق بين الأخوين الحقيقيين، مثلا كما جاء قصة في بعض الجرائد كأن رجلا أن عنده أولاد وعند جاره أولاد، أنه ذهب إلى بعض بلدان لحصول العلم، كلما يسأل ويكتب كتاب إلى زوجته عن ولده، يسأل عن ولد جاره أيضا كيف حاله وكيف حاله وكيف حاله وكيف تعليمه وكيف وكيف ومات الجار أيضا، فلما توفي أنه كتب إلى زوجته خذ هذا الولد عندك في البيت، هو جارنا وهو أخونا وهو صاحبنا ولازم علينا فرض، الولد صغيرنا لازم نربيه، نحن جيران. ولكن المرأة يفرق بين ولده وبين هذا، فلما رجع بعد 5 سنوات و 6 سنوات الله أعلم بعدما قضى أحباله وأشغاله علمه، فلما رجع وأنه لما نظر من الطيارة نظر إلى زوجته وإلى أولاده وهو يبحث عن ولد جاره، ولكن ولد الجار كيف يجي؟ أنها ما أخذت معه، بل أنها أمرتها بأن يشتغل في البيت ينظفها ويكنسها، خلاص جاء صاحبك الذي رباك الذي خدمك الذي أعطاك الذي فعل ما كذا كذا كذا. فلما جاء للمدارس سأل عن زوجتي كأين الولد الثاني، قال هو في البيت. قال لماذا ما جبتي؟ قال ما يحتاج انا اخذ حتى الى. فقال لي هذا اولادي وهم اولادنا، فلو اولاد الجار اذن اولاد، لو جبتيها لانه فري بها. وقال لا اني تركتها في البيت. فلما جاء ما راها في البيت فقال اين الولد؟ قال يمكن هنا ويمكن هنا ويمكن هنا. فالرجل متحير عيران يبعث انه اين هو اين هو، حتى دخل في المطبخ هو مسكين يكنس، وهو مسكين يرسل الاواني، وانه بكى. فلما رات زوجته يبكي قال لم تبكي؟ قال انت جاهله، هذا ايضا ولدي انا، لما نفستي انت جئتي بالولدين طوامين، اما جار ايضا زوجته نفست في نفس اليوم، مسكين ماتت ولدها. فانا هاولت وقلت للدكاتره فاغفوا على زوجتي فاغفوا عليها، فلد بعد اعطوها لله علشان مسكين انها مسكينه تفرح ان الله ايضا اعطاني اولاد. لو انها علمت بعد مده ان الله رزقها مولود ومات ايضا يهتم بالهم، فبذلك هذا بلدي مو ولدها. ولكن انت عملت معك انه عندك عبد. لما؟ لأن ليس عنده علم، نعوذ بالله، بمجرد عدم العلم صار المعاملة معه كالعبد، وهذا كالابن، وإلا كلاهما ابن وكلاهما من بطنية، ولكن مجرد عدم علم بلغت المعاملة إلى هذا الحد. فبذلك اليتيم يتيم يتيم، يعني أنه يحتاج إلى شفقة إلى حنان. فبذلك جاء التشديد اليتيمة لا يتزوج إلا بعد إذنها، يعني لا يجبره احد. وقال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا اذا زوجت قبل بلوغها قالوا اللقاه موقوف على بلوغها، اذا بلغت اول ما حازت فاصرت واقرت نكاحها فثبت النكاح، فالا اذا قال لا انا لا اقبل النكاح، قال النكاح مفسوخ، النكاح مفسوخ، النكاح موقوف. حتى قال بعض العلماء لا تصح نكاحها حتى تبلغ، يعني قبل البلوغ لا تصح نكاحها، نكاح اليتيمة حتى تبلغ يتم إلى سن البلوغ. فإذا أدركت البلوغ الآن تستأذن، الآن تستأمر وتستأذن. إذا أذنت رضيت فنكاحها، إذا ما رضيت قالوا فنكاحها غير صحيح. كما جاء قصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة إلى اليتيمة، فوليها رضي، واليتيمة أيضا رضيت، ولكن جاء رجل آخر يخطبها وهو رجل غني، هو رجل غني، أمن أم اليتيمة هبت إلى بالها، أما الرجل الأول مسكين فقير ما يأتي للبنت، أما هذا رجل ما شاء الله رجل غني. فلما مالت البنت أيضا هبت إلى أمها، أن أمها لما ذكرتها لما ذكرتها لما ذكرتها كذا، وهذا رجل مسكين وهذا رجل فقير لا مسكن عنده ولا بيت عنده، وأما هذا ما شاء الله عنده بيت وعنده خدم، وأنت تستري وتستفيد وتستنفع. هابت إلى أمها، فلما فزوجوها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنك ما زوجت، خطبت خطبة وأنها رضيت ولكن ما جاء النكاح، ثم أنها مالت وهبت، فبذلك اليتيمة لا يجبر، اليتيمة لا يجبر، إن رضيت فلها وإن لم يرضى فلها، حتى لو كان النكاح قال نكاح هو مفسوخ فنكاحها باطل. قال باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستعمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، يعني إذا بلغت، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني فلا جواز عليها بدك فلا يجبر. وفي الباب أن أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن. فاختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنقاه موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلع الخيار في إجازة النقاه أو فسخه إذا بلغت قال قبل قال الغسل. حتى قال العلماء إذا حاجت هذا وسكتت ما تكلمت ما اعترضت ما قالت رئاة خلص ما نقبل. أما إذا بعد ما حاجت فقال صاحت قال لا لا لا نقاه ما أقبل خلاص نقاه وواصل. فهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ, حتى قال النكاح مطلق لا يجوز, ولا يجوز الخيار في النكاح, يعني بس نكاح لا ينكح, فهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهم من أهل غيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق رحمه الله إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. إذا كان ابن 9 سنين لما استدلالا بهذه سن عائشة لما بنا بها رسول الله إذا كان عمر عائشة 9 سنين وبذلك أخذ آم إسحاق. لكن قال بعض العلماء لا حجة فيها, لما قالوا لأن عائشة أدركت, قالوا اختلاف أحيانا بعض البنات يعني يصل إلى درجة البلوغ بعد 9 بعد 10 بعد 12 وبعضها لم تبلغ إلا بعد 15 سنة, قالوا أحوال مختلفة. حتى كما قال الفقهاء إذا كان بنت يعني الجزارين كان تبلغ بسرعة, لما لأنها تستعمل اللحم في بيتها أكثر من الفقراء. فبذلك الفقراء يعني الفقهاء أنهم باس وباس. هكذا إذا كان يعني بنات بلاد حارة يصل إلى البلوغ أكثر بالسرعة, إذا كان في بلاد باردة أنها يبدأ في البلوغ يتأخر في البلوغ بسبب البرودة ما يتأثر في أعضائها, ما يتأثر في أعضائها الرئيسية. هكذا كما إذا كان بلاد حارة المرأة بعد 40 سنة خلاص كانها انتهى, أما في بلاد الباردة المرأة تصل إلى 60 سنة وهي شابة. أن لا يذنك هذه مسألة إلى سن الشيخ وغضي أو لا, لما لأن البلاد والجو والحرارة والبرودة تتأثر لها تأثيرات مختلفة. هكذا إذا كان بنت الأغنياء يبلغ كثيف, لما ما شاء الله عندها طعام وعندها فرع وعندها أكل وعندها أشياء نعم, وإذا كان بنت الفقير ماذا يأكل ماذا يأكل وماذا يلبس وماذا يفرع مسكينة. والآن بس نعوذ بالله جاء الفتن المجلد هذا ما شاء الله يمكن بعد 4 سنين يصل إلى درجة البلوغ, ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى أنا قرأت يعني بعينية بالجريدة ليس بالجريدة نعوذ بالله في بعض المجلات بلغة غير عربية, قالت الأم قالت إني أردت أن يعني يوما واحدا أنا أجلس مع ابنتي ويتعلمها مسائل ما يتعلق بالجنس يتعلمها بعمرها 7 سنوات. فقالت إن يعني جلست معها وكلمتها فسأل منها صاحب الجريدة طيب فماذا أجابت البنت, فقالت وجدتها هي خبيرة مني, هي خبيرة أكثر مني بعمرها 7 سنوات, خبيرة أكثر من الأم. لما؟ لأن المجلات والأفعام معلم مزبوط في بيتهم عند رأس كل واحد, إذا كان 10 غرف ما شاء الله 10 موجود تلفزيون, لأن هذا شيء لازم. إذا كان حتى يعني كم إن الله رزقه 20 غرفة لازم تكون في 20 غرفة, لا يكفي واحد ولا 2 ولا 3, بل أنه يعلو على رأسه. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه الأشياء يتأثر في كل إنسان. قال ما فزوجت لما واعتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين, وقد قالت عائشة رضي الله تعالى أنا إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة, يعني أنها قالت على حسب ما جاء بها. وإلا كم من البنات يصل إلى 15 سنة لم تبلغ. فبذلك قالت عائشة ما رأت في نفسها, لما؟ لأنها أدركت وأنها ما شاء الله في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبي بكر رضي الله تعالى عنه كان من أغنياء قريش, وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها مولودة بمكة, ومكة معروفة بالحر. لما حتى استدل العلماء ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار وهو بمكة, فقالوا الثقل النبوة